ما لو رأيت طبيعتكم في الطبيعة التي يستعملها في هذه الأمر ولا إمام مسجد قباء المدينة المنورة وهي معالجة الناس بشكل جماعي في القرآن الكريم كما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.